بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الدعوة إلى الله سبيل المؤمنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبيل المؤمنين. إن الأنبياء ما أرسلهم الله عز وجل إلا بعد أن كملهم وجملهم ونشر الفضائل فيهم سبيل المؤمنين. ومع ذلك التهم المعلبة جاهزة من قبل المجتمع المخالف إلى كل داعي. لا شك أنه سيواجه اعتراضات جمة. أيها الداعية، قبل أن تتكلم أنت متهم، ابتلاء، وسيواجه شتما وسبا بل وافتراء عليه. إنه الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيها الداعي، حتى تمضي دعوته لا بد أن يعرض عن عرضه ولا ينظر إلى ذات نفسه، ولكن ينظر إلى رسالته وما تحتاج إليه هذه الرسالة حتى تمضي في الناس. فكل حظ نفسه مغمور تحت قدمه، وكل ما يعلي دعوته فهذا هو الذي يضنيه وهذا هو الذي يهمه. الحلم والداعية إلى الله عز وجل في أمس الحاجة إلى هذه الصفة، صفة الحلم، لأنه يدعو إلى الله عز وجل في مجتمع مخالف له أعراض تسوده، وكثير من الأعراض التي تسود المجتمعات التي لا يحكمها الإسلام تراها أعرافا جاهلية. صفة الحلم، ولا يوصف الرجل بأنه حليم إلا إذا أتى بها. صفة الحلم، وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سبيل المؤمنين. في الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من حلم، ولا تنظر إلى تهمة المتهم لك ما دمت أنت تعتقد من قرارة نفسك أنك محب. أيها الداعية، لست أفضل من الأنبياء الذين اتهموا بذلك. أيها الداعية، إن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمته قريش بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون، ومع ذلك لم تكت هذه التهم مرة بعضده ومضى قويا. سبيل المؤمنين. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن صفة الحلم لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قرن هذه الصفة بأربع صفات أخرى. الصفة الأولى وهي صفة المغفرة، وأنه تبارك وتعالى غفور، وهذه تكررت في القرآن بهذا الاقتران 6 مرات. ثم قرنها بصفة العلم، وهذه تكررت في القرآن 3 مرات. ثم قرنها بصفة الغنى وصفة الشكر، وكلاهما اقترن بصفة الحلم في موضع واحد من القرآن. وذكرنا أن الحلم هو رأس الفضائل كلها، لأنه يجمع تحته صفات شتى، منها الصبر والأناة والإحسان. وللحلم 3 أركان لا يتم الحلم إلا بها، ولا يوصف الرجل بأنه حليم إلا إذا أتى بها، وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهو كظم وصفح وإحسان، فإذا أتى المرء بهذه 3 فهو حليم. ورأس الناس هم الأنبياء، والحلم كما قلت رأس الفضائل، والداعية إلى الله عز وجل في أمس الحاجة إلى هذه الصفة، لأنه يدعو إلى الله عز وجل في مجتمع مخالف له أعراف تسوده، وكثير من الأعراف التي تسود المجتمعات التي لا يحكمها الإسلام تراها أعرافا جاهلية تواطأ الناس عليها ورضوا بها مع جنفها ومع جورها، ولكنه كالسيف المصلت على رقاب الجميع، الناس يضجون منه لكن لا يخالفونه بسبب استمرار العادة به. فإذا جاء جائن أراد أن يزيل هذا العرف الذي ظل سنوات طويلة يحكم الناس، لا شك أنه سيواجه اعتراضات جمة، وسيواجه شتما وسبا بل وافتراء عليه. فحتى تمضي دعوته لا بد أن يعرض عن عرضه، ولا ينظر إلى ذات نفسه، ولكن ينظر إلى رسالته وما تحتاج إليه هذه الرسالة حتى تمضي في الناس. فكل حظ نفسه مغمور تحت قدمه، وكل ما يعلي دعوته فهذا هو الذي يضنيه، وهذا هو الذي يهمه. إن الأنبياء ما أرسلهم الله عز وجل إلا بعد أن كملهم وجملهم ونصر الفضائل فيهم، ومع ذلك التهم المعلبة جاهزة قبل أن تتكلم أنت متهم من قبل المجتمع المخالف. ألم يقل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مضت دعوته ووجدت لها صدورا وأذعن القرشيون لها رغم أنوفهم بعد أن كانوا رافضين بالكلية لا يقبلون جدلا ولا كلاما ولا إبراما، لما وجدوا أن الدعوة ماضية بدأوا يهادنون، بل تمنوهم بعد أن كانوا أصحاب الصولة والجولة والغلبة وهم الذين يعذبون المؤمنين، قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. في الأول ما كان لهم قيمة، كما كان الصحفيون يقولون عن الصحوة في بلاد المسلمين: انتم مهتمين بها ليه؟ ده هم كلهم 1%، 1%، كل هذه الجماهير الغفيرة 1%، فلا تعيروهم التفاتة. فلا زال المد يمضي ويمضي ويمضي حتى فرض نفسه فرضا. الأعمى المكابر هو الذي يقول لا يوجد ناس ملتزمين ولا يوجد ناس راجعين إلى الله، لكن لمضي الدعوة وكثرة أتباعها تمنى القرشيون الذين رفضوا هذا المبدأ من الأصل تمنوا من قرارة أنفسهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما عنده وهم أيضا يتركون بعض ما عندهم، برغم أن هذا البعض الذي عندهم ما قبلوا فيه أدنى مساومة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووافق الجاهلية على ما كانوا يفعلون ما رموه عن قوس واحد، لكنه لما خالف أعراسهم كلها ونقضها من أسها عظم ذلك عليهم وكبر فرموه عن قوس واحد. فزلزلة المجتمعات التي تعارفت على هذه الأعراف الجاهلة مسألة في غاية الصعوبة، لأن تنقل جبلا قطعة قطعة من مكان إلى مكان أهون عليك من أن تغير عرفا سائدا في مجتمع لا يحكمه الإسلام. ولذلك كما قلت لكم التهم المعلبة جاهزة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم قال إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هي دي دعوة نوح عليه السلام بمنتهى الوضوح، كلام قليل لكنه شامل. إيه رأى التهم المعلبة الجاهزة التي تقال لكل الأنبياء ومن بعدهم لكل العلماء؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك لاتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأمل التهم، كل تهمة لوحدها كده. ما نراكم إلا بشرا مثلنا. وأرجو أن تستحضر وأنت تقرأ في القرآن أن كلمة الملأ لا تأتي إلا ويقصد بها أهل السيادة والجاه، هم ممتلئون جاها وغنى ومالا، أصحاب القرار السياسي وأصحاب القرار الاقتصادي، وكل الناس عمال عندهم. فأنا سيدك، أنا بوكلك وبشربك وبأخط لك حياتك، أنا الذي وضعت القوانين التي تحكمك وتحكم من يأتي بعدك، وكلمة مني تجري على رقابكم جميعا. ده الملأ، لما تسمع كلمة الملأ تعرف ان هم اصحاب السيادة في المجتمع. قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا، احنا ناس طبقاتنا عالية ولا نتصور ان يعلونا الا ملك، لابد الذي يعلونا لكون لهم وصفات خاصة، احنا مخلوقين من طينة معينة، طينة خاصة كده. فانت معنى انك انت تبقى جاي من افناء الناس ومن قرارة المجتمع وتيجي عشان تدعوني وتعمل فيها معز؟ الكلام ده مرفوض. انا راجل مخلوق من طينة خاصة فوق كده، مفيش حد فوقي ابدا، فالذي يدعوني لابد ان يكون افضل مني ولا يكون الا ملك. ادي التهمة. وهذا الكلام سمعناه في مطلع الدعوة لما بدأ يلتزم الشباب الفقير، فكنت اسمع باذني القائل يقول، يعني فيهم واحد محترم؟ تلاقي فيهم مثلا دكتور او مهندس او راجل مدير عام، كلهم شاد شباب جربانين جايين من ارياف وطالع من الزريبة وبيعزب الفاس وماشي ورا الجاموسة. هذا الكلام كنا نسمعه ويستدلون على ان هذه الطائفة لا قيمة لها، ان ما فيهاش واحد وجيف. طيب مضى قدر الله ودخل الوجهاء في الالتزام، فما من مكان تراه سواء كان مرموقا الا وتلاقي فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة متسننين، ايه رأيك بقى؟ ما عسى عملهم غسل مخ، ما هم كانوا ناس معتدلين، ما تعرفش ليه انتكت. كل مرحلة لها لبوس يتهمك لحد ما تطلع من التهمة، التهمة الثانية جاهزة. ومسألة البشرية دي وانكار ان يكون النبي بشرا دي مسألة قديمة، لما جاء موسى وهارون عليهما السلام الى فرعون وملأه قالوا أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدين؟ إذا كان أهله واللي مخلفينه بيعبدون، يبقى يطلع منه واحد علشان يجي يدعوني أنا ويدعي إنه رسول عليا وأنا إله أهله؟ ويفتي التهمة كما قلت كل نبي وجد هذه التهمة، حتى وصلت التهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهم يعترضون. رجل عظيم له وجاهة له منصب، رجل تعقد عليه الخناصر كأبي جهل مثلا كأبي لهب، رجل مشهور، لو أن هذا القرآن نزل عليه لآمنا به، ولو نزل القرآن على أبي جهل لقالوا لماذا أبو جهل، ولماذا لم يكن فلان، ولماذا لم يكن علان. سلسلة البشرية دي تهمة معلبة جاهزة، انت ابن مين وما هي مؤهلاتك حتى تكلمني حتى تدعوني؟ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. وأيضا قال هؤلاء الملأ لنوح عليه السلام ما نراك إلا في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. التهمة الثانية للأتباع، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أصحاب الصناعات الخسيسة، الصناعات التي ليست مرموقة في المجتمعات، فهؤلاء هم الذين اتبعوك، لم يتبعك واحد من أهل الفضل. بادي الرأي أي لا رأي له. وأصل الكلمة أن المرء إذا عرض له شيء في حياته بيبقى فيه تفكير مبدئي وتفكير يأتي بتأمل. أي مشكلة بتعرض لك لازم فكرة معينة تطرأ على ذهنك أول ما تقرع هذه المشكلة ذهنك، وعادة بدايات الرأي لا تكون صوابا، إنما تكون صوابا إذا عرضتها على قلبك وعلى عقلك. فواحد شتمك، أول شيء يقرع خاطرك إن أنت تشتمه تضربه تموته، وبعدين هذا الغيظ ترده بجرعة حل، وبعدين تقول طيب أنا هضربه هدخل في سين وجيم وهروح الاسم وهدخل السجن وجايز تطلع روحه في إيدي، يبقى كده عملت جناية عملت كذا. فبعد تفكير وتمحيص بتعرض عن الرأي المبدئي الذي طرأ لك. فأرادوا أن يقولوا لنوح عليه السلام هؤلاء أراذل ليس لهم وجاهة ولا مناصب مرموقة. ثانيا تفكيرهم ضعيف بادي الرأي، أول ما تطرأ له فكرة قبل أن يمحصها بقلبه وعقله يمضي فيه. والدليل على ذلك أنهم اتبعوك، لو كانوا ناس عندهم مخ زينا بيفكروا كانوا وقفوا واعترضوا وآتوا بالحجج التي أتينا بها. فلا يغرنك إن هذا العدد كله معك، فهؤلاء لا قيمة لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان لما لقي هرقل عظيم الروم وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال له وهم أتباع الأنبياء. أهل الملأ دائما أعداء الأنبياء، الملأ والترف دول معروف، قل أن يتبع نبيا ذو ترف وذو منصب، إنما هو كاره. ليه الدعوة دي هتيجي تاخد منه السلطان والجاه؟ وكاره للمسألة دي. ثم قالوا له وما نرى لكم علينا من فضل، كما قلت احنا اصحاب القرار السياسي اصحاب القرار الاقتصادي، وانتوا كلكم شغالين في متاجرنا ومصانعنا واسواقنا، فأي فضل لكم؟ وهؤلاء جهلة، لان السيد بخادمه. هو السيد المترف ده لو غاب عنه الخادم لمات من الجوع، لو غاب عنه الخادم لتحول قصره إلى مزبلة، لو غاب عنه الخادم لتوقفت حياته، فإنما السيد بخادمه على الحقيقة. وكان يقال سيد القوم خادمهم. ليه؟ لأن المبادرة بيده، وكلما تعود المرء على الخدمة صار سيدا. فهؤلاء لا يفقهون، ولكن مسحوا فضل هؤلاء بجرة قلم. زي الواحد مثلا ما يتخذ قرار الحرب وبعدين ينتصر انتصارا مؤزرا، يمسك الميكروفون انا الذي انتصرت وانا الذي قاتلت وأنا الذي فعلت كذا وكذا، إنما أنت بهم، لو خذلوك في ساحة المعارك لانهزمت، ولا ينسب لهم شيئا على العادة. والكلام ده إنما يقوله دايما أصحاب الوجاهات، أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت. بل الصفة الوحيدة التي يمكن أن يتبجح بها أتباع الأنبياء نفوها عنهم أيضا، بل نظنكم كاذبين، صفة الصدق التي لا يمتلكون في الدعوة غيرها، لا يمتلكون في الدعوة غيرها، نفوها عنهم. هذا هذه التهم كلها تحتاج إلى من يتجرعها بحلم، وإلا لو دخل في ملاحات معهم لانتهت دعوته. وكذلك ذكر الله عز وجل هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. السفه اللي هو الطيش وخفة العقل، التهمة جهزة معلبة، انت سفيه خلاص رد عن نفسك. فانظر الى حلم الانبياء، كل اللي عمله انه رد التهمة فقط، وما اتهم هؤلاء وقال بل انتم سفهاء، انما رد التهمة عن نفسه. ليه؟ لان التهمة بتقرع القلب وتصدعه وتعمل وحشة كده. عشان كده وانت في الدعوة كن حليما، واحد اتهمك لا ترد عليه التهمة، ولكن ان في التهمة عن نفسك. وهناك برضو لون معين من الاتهام، لكن هذا اللون يذبح أولي الألباب. شعيب عليه السلام لما دعا مدين وأطال النفس معهم في الجدال والحجاج وإقامة حدود الرسالة، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد دي لها معنيين، فقد تحمل على معنى الذم وقد تحمل على معنى المدح. يقولون له لمجرد أنك تصلي وتأمرنا بالصلاة يكون هذا كافيا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبل ودرجنا عليه وهم الذين ورثونا هذه العبادة، ثم لا يكفيك هذا حتى تريد أن تحجر علينا في أموالنا؟ أنا راجل عايز أتمتع بالمال، طقت في دماغي كده فكرة إن أنا أقتل واحد وهأجر واحد يقتله، أنا حر في فلوس. رجل يريد أن يزني هو حر في فلوس، رجل يريد أن يشرب الخمر هو حر في فلوس. فأنت لمجرد ده عشان وقفت تصلي وعشان جئت تدعونا إلى الخير عايز تعمل جنايتين، الجناية الأولى إنك أنت تلغي الآلهة، الجناية الثانية إن أموالنا تريد أن تحجر علينا فيها، تقول أنفق مالك في هذه الجهة ولا تنفق في هذه الجهة، ده مالي وأنا حر فيه. إيه اللي حصل لك؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، كنت حليما ورشيدا، إيه اللي حصل لك؟ كنت حليما ورشيدا. يبقى ده تهمله بالجنون. المعنى الثاني يكاد يلتقي مع هذا المعنى، وهو معنى الذم العكس. انك انت الحليم الرشيد يعني لست حليما ولا رشيدا، كما قال الله عز وجل في بعض الكافرين، واهل التفسير يقولون هو ابو جهل، ذق انك انت العزيز الكريم. هل هو عزيز وكريم؟ ليس عزيزا ولا كريما، إنما هذا على سبيل التقريع، يعني ألم تدعي يوما أنك عزيز وكريم ولا يستطيع أحد أن يدوس لك على طرف؟ طيب ذق ولننظر عزتك وكرمك أتدفع عنك؟ لأنك لأنت الحليم الرشيد ليس المقصود به إثبات حلم ولا إثبات رشد، إنما المقصود العكس. ومسألة التهمة المبطنة أو التهكم المبطن دي مسألة شديدة جدا على أولي الألباب وأولي المروءات، لا يحتملونها. إنما السفيه الطائش بتجيب له التهمة صريحة والشتمة واضحة زي الشمس ولا يرتاع لها، إنما أهل المرؤات كما قلت لو شعر أن الكلام فيه إهانة يكاد يموت، كما قال القائل العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ففي الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من حلم، ولا تنظر إلى تهمة المتهم لك ما دمت أنت تعتقد من قرارة نفسك أنك محق، لست أفضل من الأنبياء الذين اتهموا بذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمته قريش بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون، ومع ذلك لم تفت هذه التهم مرة من عضده في عضده، ومضى قويا في دعوته حتى لقي ربه تبارك وتعالى. صفة الحلم كانت صفة كاشفة لإبراهيم عليه السلام، والحلم من الصفات الجبلية، الصفات إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. من الصفات الجبلية الحلم، ومن الصفات المكتسبة العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. أصل الإنسان جاهل، يولد لا يعرف شيئا، ثم يتدرج في مراتب العلوم، فلا يموت إلا وقد ملأ الدنيا بالعلم. إذن لم تكن هذه الصفة عنده فصارت عنده، يبقى مكتسبة، اكتسبها مع الجهد والدربة والممارسة والتعلم. أما الحلم فإنه صفة جبلية، والصفات الجبلية قد تورث، الصفات الجبلية قد تورث بخلاف الصفات المكتسبة. الصفة المكتسبة دي بتعتمد على جهد المكتسب، رجل أبوه جاهل صار عالما، إنما الصفة الجبلية بتنتقل مع الجينات. سان حليم ترى هذا الحلم ينتقل من جيل إلى جيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس فسألونه عن الإيمان والإسلام وعن ما عن أحكام الله عز وجل، أتى هؤلاء الوفد مع سيدهم. المهم أول ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ترك الركوبة التي يركبها ومضى سريعا حتى يحظى بمكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، والتفوا حوله وتركوا ركائبهم غير رجل واحد. فإن هذا الرجل عقل الركائب جميعا، قيد كل الركائب دي، ربطها بقيد، وبعدين ربط راحلته بقيد، ثم أتى رحله فغير ثيابه، ثم جاء بهدوء ويعني بسكينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا المنظر ويسجله. فلما جلس هذا الرجل قال لهم من هذا فيكم؟ قالوا هذا سيدنا. سيدكم وهو اللي يعقل لكم الركائب وانتم تتركونها؟ هذا سيدكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج، وإنما سمي أشجا لأنه وقع في ملاحاة قديمة فشج رجل رأسه فظلت هذه الشجة في رأسه فكان يقال له الأشج. قال يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. لو كان رجلا عجولا لرفض ان هو يعقل الركائب وكل واحد يعقل الركوبة بتاعه، لكنه فعل ولم يعاتب، فعل ولم يعاتب احدا، لان العتاب يفسد الاحسان. خليك انت عقلت الركائب كلها واقبلت عليهم وقعدت بقى تضجع بقى في الكلام له، كل واحد يعقل الركائب بتاعه، خلاص ما عملتش حاجة، ضيعت ما فعلت، ضيعت ما فعلت. فهذا رجل خدمهم ولم يعاتب. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا الرجل من هو، ثم أعطاه هذا الوثام إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في مسند الإمام أحمد من وجه آخر أن الأشج سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجبلني الله عليهما، يعني أنا مخلوق بهذا؟ فقال له نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فصفة الحلم دي صفة جبلية كانت في إبراهيم عليه السلام ثم ورثها. وقد وصف الله عز وجل إبراهيم في موضعين بالحلم،

لكنه رفع على الله عقيرته وكذب على الله وعلى نفسه وعلى عباد الله إذ ادعى أنه لا جرم له. إذن الأواه سبقت هنا الحليم لموضع إبراهيم، لموضع والد إبراهيم من ابنه من إبراهيم. والحلم هو الانقياد وترك الاعتراض برغم مرارة الحكم على نفس إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الموضع الثاني الذي ذكر فيه إبراهيم عليه السلام بالحلم لما جاءت الملائكة لعقوبة قوم لوط، وأيضا جاءت الملائكة إبراهيم بالبشرى بعد أن يأست امرأته من الإنجاب حتى أنها صكت وجهها، أي لطمت صك الوجه اللي هو اللطم، وقالت عجوز عقيم وسوءتاه. ولا زال هذا الخلق موجودا عند بني آدم من النساء، يعني المرأة أول ما تتزوج تتمنى أن تكون حاملا، وإذا صارت حاملا تتبجح بذلك وتدخل حملها في كل حاجة. انت تعبان ليه؟ أصلا أنا حامل. انت بتنزلش من البيت ليه؟ أصلا أنا حامل. انت بتشغليش ليه؟ أصلا أنا حامل. ويصبح الحمل ده ايه؟ مصدر تبجح للمرأة. المرأة خلفت ولد واثنين وثلاثة واربعة، الولد بقى سنه 40-50 سنة، تحمل المرأة تخفي حملها وتبقى مكسوفة من نفسها ومكسوفة من عيالها. وحتى ان بعض النساء كبيرات السن مثلا اللي كبروا نسبيا يعني وصلوا فوق 40، اذا اراد زوجها الولد كل ولد ايه بعد السن ده كله، وترى ان دي سوء او عيب والمفروض تداريه. طب امرأة بلغت من الكبر عتية، امرأة فوق 80 وتحمل، يا ويلتا أألد وأنا عجوز؟ ده على أحد المعنيين إن بعد السن الكبير ده تحمل المرأة، وهذا بعلي شيخة. المعنى الثاني قالت أأصلح للحمل بعدما كبرت؟ وكأنها يأست للعادة المنتشرة عند بني آدم إن المرأة إذا ارتفع سنها انقطع حيضها، وإذا انقطع حيضها انقطع نسلها. فربنا تبارك وتعالى قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لما دخلوا عليه وأتاهم بعيد حنيذ ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف، لأن أهل الكرم يحزنون جدا إذا لم يأكل الضيف أكلهم. تعرف إيه معنى الضيف ما يأكلش عندك؟ إنه خايف منك. ولذلك جرت عادة الكرماء أنهم إذا وضعوا الموائد للضيوف إن هم أول من يتناول الأكل منه، عشان تفكرش ما حطيت لك سم ولا عامل لك في الأكل حاجة ولا فعل، لا أنا أكل قبلك، فمن يأكل عشان يطمن. معنى أن رجل كريم، وكما هو مشهور أن إبراهيم عليه السلام هو أول من ضيف الضيفات، أول واحد استضاف ضيف على وش الأرض إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الكرماء. لما يقدم العدل الحنيف لأضيافه ولا تصل أيديهم إلى الطعام أوجس منهم خيف ونكرهم، فأعلموه أنهم ملائكة لا يأكلون، وأنهم جاءوا لخسف قرى قوم لوط. فروى حميد بن هلال عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام جادلهم قال أرأيتم لو كان فيها 50 مؤمنا أتقلبونها تخففونها؟ قالوا لا. قال 40؟ قالوا لا. فلا زال ينزل حتى وصل إلى 10. لو كان فيها 10 أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال لا خير في أمة ليس فيها 10 من المؤمنين، بعد ما عرف أنهم ملائكة ولا يفعلون شيئا إلا عن أمر الله.